بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الله لك سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف العلامة العثيمين عليه رحمة الله في كتاب القواعد المثلى في الرد في الباب الرابع في الشبهات والجواب عنها، المثالان التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظهر الكلام وحقيقته هنا هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. نعم، ذكر المصنف العلامة العثيمين عليه رحمة الله المثال التاسع والمثال العاشر، يتعلق بصفة من صفات الله عز وجل، وأهل السنة حملوا هذا المعنى على ظاهره، لكن ما هو الظاهر؟ فذكر الشيخ عليه رحمة الله ما هو ظاهر قوله سبحانه وتعالى: تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. ما هو الظاهر من هاتين الآيتين؟ الظاهر من هاتين الآيتين كما ذكرها الشيخ عليه رحمة الله أن المقصود بها أن موسى يربى على عليه السلام على رعايه من الله عز وجل وعلى كلاءه من الله عز وجل، وهكذا السفينة تجري بمرأة من الله عز وجل أو من الله عز وجل، فهذا هو الظاهر. فإذا قال قائل هل الظاهر مراد أو غير ماذا مراد، نرجع إلى الظاهر. ما هو الظاهر؟ إن كان الظاهر أنها تجري في عين الله، وهكذا أن موسى تربى على عين الله يعني من حيث الحقيقة، هذا ليس بالظاهر، بل الظاهر ما ذكر ماذا المصنف في القول الثاني، أو يقال أن ظاهر السفينة تجري وعين الله إلى آخره. فهل الظاهر مراد أولا أو أن الظاهر ليس بمراد؟ نرجع كما قلنا إلى تفسير ما هو الظاهر. فالقوم هم المحرفة والمعطلة ظنوا أن الظاهر أنها تجري في نفس عين الله، وأن موسى يربى على عين ذات الله عز وجل، على عين ذات الله عز وجل، فتأولوا هذه الآيات. وقالوا عندنا أهل السنة أيضا تأولوا هذه الآيات، قالوا لا تجري السفينة في ذات عين الله، ولا كذلك موسى ربي على عين الله على ذات عين الله عز وجل. إذن أهل السنة قد تأولوا فنحن ماذا نتأول؟ أهل السنة قد تأولوا فنحن نتأول. لكن الشيخ عليه رحمة الله يقول الظاهر من الآية خلاف الظاهر في كلام هؤلاء. الظاهر من الآية هو ما ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها. وما يتعلق بموسى أنه ربي على عين الله عز وجل، المقصود من حيث العناية ومن حيث الكلاءة، من حيث العناية ومن حيث ماذا الكلاءة، فهذا هو الظاهر. فإذا خرج أهل السنة والجماعة عن هذا الظاهر حينها يقال هذا التحريف. نعم، حينها يقال هذا التحريف، وأهل السنة عندهم ماذا؟ تأويل. فنرجع كما قلنا إلى تفسير الظاهر، ما هو الظاهر من هاتين الآيتين؟ يفهم المؤولة، يفهم ماذا المحرفة والمعطلة، أن الظاهر هو هذا في ذات عين الله عز وجل وعلى ذات عين الله عز وجل. وأهل السنة يقولون لا، الظاهر إنما هو ماذا؟ ما يتعلق بالرعاية وما يتعلق بالكلاء، فهذا هو ماذا؟ الظاهر من هاتين الآيتين. وأرجحهم الشيخ عليه رحمة الله في تفسير هاتين الآيتين إلى اللفظ وإلى المعنى. أما اللفظ فإن العربي حينما يقول أنت على رأسي وعيني، هو على رأس نفسه ذات الرأس وذات العين، وإنما يعني من حيث الحماية ومن حيث يعني المراعاة إلى آخر المعنى، فلا يفهم ماذا عربي حينما يقول إنسان أنت على عيني وعلى رأسي أن المقصود يعني ماذا العلو الذاتي، العلو ماذا الذاتي، وإنما المقصود به ماذا المحبة والاحترام والحفظ إلى آخر المعاني الذي يتعارف عليها ماذا يعني العامة فضلا عن الخاصة. وذكر الشيخ يعني دلالة على هذا أن هذا هو حقيقة ماذا اللفظ. ذكر أن القرآن نزل بكلام العرب، والعرب ما تفهم هذا المعنى، ما تفهم أنك لما تقول أنت على عيني ورأسي أنه على ذات العين وعلى ذات ماذا الرأس، وإنما يقصد به أنت محترم ولك يعني إكرام ولك يعني محبة ولك رعاية إلى آخر المعاني. لا يفهم العربي يعني المعنى إلا على هذا الحال. وذكر أن القرآن كما قلنا نزل بكلام العرب، وذكر أنه قال لا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى يسير داخل عينه، أبدا ما يمكن يقول القائل، لا يمكن أن يقول ماذا قائل أن الظاهر أنه في نفس ماذا عينه. فهذا الدلالة الأولى وهي الدلالة اللفظية، الدلالة ماذا اللفظية. أما الدلالة ماذا المعنوية فذكرها الشيخ عليه رحمة الله أن الله عز وجل اتفق يعني ماذا أهل السنة والجماعة، بل دل على ذلك الفطرة والعقل والنقل وهكذا يعني إلى آخر ما ذكر من أدلة العلوم، أن الله عز وجل عال على خلقه، عال على خلقه ماذا بذاته سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يكون ماذا في خلقه أو أحد من خلقه حال في الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد بان ويعني ماذا قد بان من خلقه بعلوه ماذا عليهم. فهذا هو المعنى. إذن استدل الشيخ عليه رحمة الله باللفظ والمعنى أن الظاهر لا كما يفهمه هؤلاء، لا كما يفهمه هؤلاء، ورد كما قلنا بردين، الرد اللفظي وهو أن هذا من كلام العرب، أن العربي لا يفهم هذا المعنى، وأيضا من حيث ماذا المعنى أن الله عز وجل بائن من خلقه، بائن ماذا من خلقه، قد استوى على عرشه وهو ماذا في العلو، ومضت أدلة ماذا العلو، مضت أدلة ماذا العلو. ثم بعد ذلك الشيخ يعني تعرض لذكر مسألة مهمة، فقال فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، بطلان القول من القول الأول وصحة القول الثاني. القول الأول ادعوا أن ظاهر الآيتين أن الله عز وجل ماذا أن موسى يعني عليه السلام بذاته على عين الله عز وجل، أي على ذات عين الله عز وجل. وهكذا يفهمون من الآية أنها تجري في نفس ذات عين الله عز وجل. وهذا القول أبطله الشيخ باللفظ والمعنى وصحح القول ماذا؟ الثاني، من حيث اللفظ أي العربي ومن حيث المعنى، فإن الله عز وجل قد بان من خلقه واستوى على عرشه. ثم قال الشيخ: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين يرعاها ويكلأها بها. إلى هنا كلام الشيخ ما في إشكال، إلى هنا كلام الشيخ ما في إشكال، لكن نبه الشيخ على مسألة مهمة جدا، وهي ما سيأتي في السطرين الأخيرين، وهي مسألة مهمة نتنبه لها، لأنها واردة بكثرة في كلام السلف، واردة بكثرة في كلام السلف، وهو التفسير لللفظ ببعض معناه أو بلازمه، تفسير لللفظ ببعض معناه أو بلازمه. وهذا لا يعني أنهم ينفون ماذا دلالة اللفظ، يعني ماذا يعني دلالة اللفظ على ما تحته، لا ينفون هذا أبدا، حتى يقال أن السلف عندهم ماذا تأويل، عندهم تأويل لصفات الله عز وجل، وهذا بكثرة تجد ماذا في التفسير خاصة عن ابن عباس وعن غيره أنه لربما فسر الآية بلازمها. هل هذا يدل على أنه اقتصر أن الآية لا تدل إلا على هذا المعنى؟ هذا ما يريد الشيخ الكلام عليه في هذه المسألة. قال: وهذا المعنى، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأى منا، أي فسروا الآيتين بمرأى منا، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لزم من ذلك أن يراه، لزم من ذلك أن يراه. فدلالة الآية على ما يتعلق بهذا المعنى، يقول: إذا كان الله عز وجل يكلأه ماذا بعينه لزم من ذلك أن يراه. لكن السلف هل أثبتوا يعني ماذا في هذه الآية إثبات صفة العين أو العينين لله عز وجل؟ فإن أهل السنة مجمعون على أن لله عز وجل عينين، أجمع أهل السنة والجماعة على أن لله ماذا عينين. فهل يؤخذ من هذه الآيات؟ نقول: الآيات من الآيات ما يدل مطابقة على الصفات، منها ما يدل مطابقة ماذا على الصفات، فتجد أن السلفي أو المفسر لا يتعرض لهذه المطابقة ويأتي إلى اللازم، يتكلم على اللازم. حينما يتكلم على اللازم، هل معنى كلامه أن الآية لا تدل إلا على هذا المعنى مطابقة، فيكون هذا الكلام في شيء من التحريف، أو أنه إنما ذكر اللازم ولا يلزم أن الآية لا تدل على المعنى الآخر؟ هذا يعني أمر مهم، فالشيخ عليه رحمة الله نبه على هذه المسألة، وهو أن بحفظ الله وكلاءته لموسى عليه السلام لزم من ذلك أن يراه، لزم من ذلك ماذا أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه، لازم المعنى الصحيح أي جزء من هذا المعنى، جزء من هذا المعنى. قال: كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. المعنى من كلام الشيخ أن الإنسان قد يجد بعض التفاسير للسلف، يفسرون الآية ببعض معانيها، يفسرون الآية ببعض معانيها، هل هذا التفسير يدل على أن الآية لا تدل إلا على هذا المعنى؟ فإن كان يعني يقصدون أنها لا تدل إلا على هذا المعنى، معنى أن هذا من قبيل التحريف، أن هذا يكون من قبيل التحريف ولا يكون من قبيل ماذا التفسير باللازم. أما إذا قصد أنها تدل على هذا المعنى لكنه لا ينفي المعنى الآخر، فهذا يسمى تفسير اللفظ ببعض معناه أو بلازمه، ببعض معناه أو بلازمه. فحينما يذكرون هذه الآيات ما يتعرضون لذكر العين أنها صفة من صفات الله عز وجل، هل معنى ذلك أنهم لا يثبتون صفة العينين لله عز وجل؟ نقول: أبدا، ما يريدون هذا. ولهذا سبحان الله بعض أهل البدع أخذ كل الآيات الذي جاء فيها التفسير عن السلف بلازم ماذا اللفظ، أن السلف ماذا يحرفون الصفات، وأنهم يتأولون ماذا الصفات، يتأولون ماذا الصفات، ويستدل بهذه الأشياء، يستدل بهذه ماذا الأشياء. ويأتي المبتدع الآن فيقول: هذه الآية إنما تدل دلالة يعني ماذا واحدة فقط، مقتصرة على شيء واحد، وهو هذا المعنى بمرأى منا لا زيادة، بيده الخير أي بمعنى ماذا يكثر في يده ماذا يعني ماذا يحصل منه الخير والفضل، يكثر منه الخير ماذا والفضل والعطاء. فاقتصار الآية وتفسير الآية على هذا المعنى خاصة فقط، هذا لا شك أنه ماذا من التحريف. هذا المؤول ماذا أخذ؟ أخذ من كلام السلف أنهم يفسرون هذه الآيات بهذا اللفظ فقط، وأن الآية لا تدل إلا على هذا اللفظ ماذا فقط، وهذا المعنى ماذا فقط، وهذا لا شك أنه ماذا من التحريف الذي لم يقل به ماذا السلف. فالسلف يفسرون الشيء ببعض معناه أو بلازمه لا يدل على أنهم ينفون ما تدل عليه الآية، لأنه ما هو في سياق ذكر ما يتعلق بمبحث الصفات والكلام على صفات الله عز وجل وإنما يتكلم على لوازم هذه ماذا الآيات، وهذا اللازم لا يعني أنه ينفي المعنى الآخر. فإن دلالة اللفظ عند العربي دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة ماذا التزام، فإذا فسر يعني الشيء بدلالة الالتزام لا يدل على أنه ينفي ما دل عليه اللفظ من حيث المطابقة ومن حيث التضمن، أبدا ما يدل على هذا المعنى، لا يدل على هذا المعنى. ولهذا كما قلنا أهل البدع يتتبعون المتشابه من كلام السلف، هذه الآيات هل نستفيد منها إثبات صفة العينين؟ نقول نعم، مطابقة نعم يستفاد منها إثبات صفة العين لله عز وجل، فجاءت يعني ماذا يعني بالمفرد وجاءت بالجمع، فيأتي بعد ذلك إشكال آخر، وهو أن أهل السنة قد أجمعوا أن لله عينين، أجمع أهل السنة والجماعة أن لله ماذا عينين، فماذا نفعل في هذا المفرد وماذا نفعل في هذا الجمع؟ ولتصنع على عيني، هذا مفرد عين، قال العلماء المفرد إذا أضيف يستفاد منه ماذا العموم، فهذا اللفظ يعني يشمل كل ما ثبت لله عز وجل ماذا، كل ما ثبت لله عز وجل من العين، وثبت لله عز وجل من العين عينان، فإذا هذا اللفظ عندنا مفرد عين، يعني ماذا مفرد مضاف إلى الياء، فيستفاد منه ماذا يستفاد منه العموم، المفرد إذا أضيف يستفاد منه ماذا العموم، وهذا اللفظ يعم كل ما كان لله عز وجل من العين، وكم لله عز وجل من عين عينان، فهذا لا إشكال فيه. واللفظ الثاني تجري بأعيننا، قال العلماء أننا ها هنا ضمير التعظيم، فناسب أن يكون المثنى جمعا ليتوافق المعنى، يعني المثنى لفظه يعني مثنى، لكن معناه إذا أضيف إلى ضمير الجمع ناسب أن يجمع، فيكون في هذه الحالة لا إشكال، جاءت بلفظ المفرد وجاءت بلفظ ماذا الجمع، وهذا الكلام من حيث العربية لا إشكال ماذا فيه. الشاهد أن السلف لا ينفون صفة العينين عن الله عز وجل بتفسيرهم للعين بأنها الحفظ والكلاءة، لا يدل على أنهم لا يثبتون صفة العين، وإنما أرادوا ذكر اللازم من هذا اللفظ، ولهذا جاء تفسيرهم بماذا أن المقصود ماذا ولتصنع على عيني وهكذا تجري بأعيننا، قالوا المقصود بمرأة منا. هل نستفيد من كلامهم ومن تفسيرهم أنهم لا يثبتون صفة العينين لله؟ نقول أبدا ما أرادوا هذا، وإنما أرادوا تفسير اللفظ ببعض معناه أو بلازم معناه، أما اللفظ من حيث المطابقة فهو يدل على صفة ماذا العينين، فلم يتعرضوا لللفظ من حيث المطابقة، وهذا التفسير وارد. وعلى هذا السلفي إذا فسر ماذا اللفظ ببعض معناه أو بلازم ماذا معناه لا يكون ماذا متأولا، متى يكون ماذا يعني لا يكون محرفا، لا يكون الإنسان محرفا إلا إذا قال الآية لا تدل إلا على هذا المعنى، حين هذا يسمى تحريف، قصر المعنى على هذا فقط، أما يقول هي تدل على بعض المعنى، ما هو بعض المعنى؟ الحفظ والكلاء، ولازم المعنى ما هو؟ الحفظ والكلاء، أما كل المعنى الحفظ والكلاء هذا لا شك أنه تحريف الذي ليس بمقبول عند السلف. فلا بد نفهم هذه ماذا المسألة، لأن أهل البدع عندهم ماذا تتبع المتشابه من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الأسلاف، يقولوا انظروا إلى السلف يفسرون هذه الآيات بغير ما يفسر به ماذا أهل السنة، أهل السنة يستدلون بهاتين الآيتين على إثبات صفة العينين لله عز وجل. فهذا ملخص هذه المسألة الذي أرادها الشيخ. فالمسألة الأخيرة هي من أهم المسائل، أما يتعلق بما هو الظاهر من هاتين الآيتين مر أن الشيخ ذكر القولين، قول أهل البدع وأن الظاهر أنها تجري في ذات عين الله، وأن الظاهر الصحيح أنها تجري بمرأة وكلاءة وحفظ إلى آخر ماذا المعاني، هذا هو الظاهر. فإذا قصدوا أن الأول يعني ماذا؟ ليس مراد. أن الظاهر الأول ليس بمراد، نقول نعم ليس بمراد، نحن نوافقكم على هذا، لكن ما هو الظاهر؟ فهم يفسرون الظاهر بشيء، وأهل السنة يفسرون الظاهر بشيء، ويتفق بعد ذلك أهل السنة وأهل البدع أن الظاهر ليس بمراد. لكن ما هو الظاهر؟ عندهم شيء، وعند أهل السنة ماذا؟ شيء آخر، وعند أهل السنة شيء ماذا؟ آخر. فالظاهر ليس بمراد لا إشكال فيه، لكن ما هو الظاهر؟ الظاهر لا على أن الله عز وجل تجري هذه السفينة ماذا؟ في ذات عينه، ولا أن موسى عليه السلام يربى على ذات عين الله عز وجل. هذا ما أراد الشيخ من هذه المسألة المهمة. بارك الله فيكم. عند السؤال يا أخوان، أشكر. طيب الآن بارك.